بل هم في شك يلعبون. يا سلام، شك ادي واحدة ويلعبون ادي الثانية. يعني الشك احنا قلنا النسب التي تأتي في القضايا نسب 6. واحد يعتقد قضية، واعتقاده بالقضية دي الارض كرة، ادي قضية هو معتقدها، يقول له الواقع كده ولا مش كده؟ والواقع كده. طب لو اعتقدت قضية ولكنها تخالف الواقع يبقى جهل. يبقى الجهل ان تعلم قضية مخالفة للواقع، مش الجهل ان لا تعلم. لا تعلم يبقى امية، انما الجهل يعمل ايه؟ يعلم قضية ايه مخالفة للواقع. ولذلك الجهل هم اللي بيتعبوا، انما الام ما يتعبش، ما عندوش حاجة، فتقول للقضية ماشي. انما الثاني عنده قضية مخالفة، فتحتاج اولا الى انك انت ايه تنزع منه المخالفة وتحط ايه، لان المواجيد الانسانية او الوعاء العقلي او الوعاء القلبي ما يقبلش عكتين اثنين في وقت واحد ابدا. في ايمان ما يجيش في الكفر، في الكفر ما يدخلش ايمان. الله، ليه؟ قال لك نظرية الحيز. الحيز دي تحكم المواجيد البشرية وتحكم الامور الكونية الواضحة. زي ايه مثلا؟ انت لما تجيب ازازة وعايز تملاها مية، بتحطها كده تغطسها في المية، ايه اللي بيحصل؟ تبقبق. بقبق يعني ايه؟ المية ما تنزلش الا اذا الهواء طلع. يبقى حيزين في مكان واحد ما يجوش ابدا ابدا. وده امر فطري، الطفل الصغير يتنبه اليه لما يكون قاعد الراجل واولاده موجودين اثنين توأم، او ولد صغير والتاني صغير برضه بس اكبر شويه، فجي واحد قاعد في ريحه والولد التاني غيران عايز يقعد مع مين؟ مع ابوه. هل بيجي يقعد على الولد ولا يشد الولد الاول ويرميه كده وبعدين يروح قاعد مطرحه؟ لكنها امر فطري في ان الحيز ما يشعش اثنين ويا بعض، لازم ده واحد يوم. ازازه الكولونيا اللي انت بتعمل، هات ازازه الكولونيا واعملها كده ما تنزلش، امال تعمل ايه؟ لازم تنطرها كده. ليه تنطرها كده؟ عشان تدي قوه دفع، تطلع ذره كولونيا عشان يدخل هواء. يبقى اذا ما فيش حيزين اثنين يجتمع، يا حاجتين اثنين في حيزين ايه؟ دي امر فطري في المواجيد. ولذلك ده اللي تعب الكفار، عايز يبحث قضيه الدين وقلبه مشحون بالكفر. نقول له لا، العداله انك تطلع ما في قلبك من الكفر ثم تخليهم بره الاثنين، الايمان والكفر، وتبحث بعقلك بقى ايه الصواب فيه وتدخل الصايب. انما انت يفضل الكفر عندك وعايز تقلل قضية الايمان، مش ممكن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول له يا اخويا يا اللي حبيت الكفر ومش راضي تطلعه من قلبك عشان تعمل للايمان مجال، انا هساعدك واختم على قلبك. ولما يختم على قلبه لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه، ولا الايمان يدخل. مش انت عايز كده؟ اهلا وسهلا. بل هم في شك. طب انا اعلم قضية واقعة انما ما اقدرش اقيم الدليل عليها، زي الله احد يقولها طفل تقليدا لابيه نحفظه قوله والله احد، يقول لي احفظ قوله والله. قضية تثبت أن الله واحد، إنما هل الولد في السن ده يقدر يجيب لها دليل؟ ما يقدرش. دليله إيه؟ إن أبوه اللي واثق فيه إنه ما يجيبش قال له عليها. يبقى ده اسمه تقليد غير القادر لبحث الأمر بحثا عقليا يقلد غيره، اسمه إيه؟ تقليد. طيب المسألة ما فيهاش جزم، أنا ما جزمتش بحاجة. طب ما جزمتش على السواء، يعني الاثنين القضية إثباتا ونفيا زي قد بعض، يبقى ده الشك. طب واحدة راجحة الراجحة ظن والمرجوحة وهم. يبقى إذن الكل النسب التي تطرأ عليها الأشياء لا تتجاوز هذه الإيه. يبقى الشك الاثنين سواء قد بعضها، الكفتين قد بعض، فإن رجحت واحدة يبقى الراجح ظن، تقول أظن إن الموضوع ده كذا. طب والثاني المرجوح يقول لك أتوهم إنه هو كذا وهما. نعم، بل هم في شك، ومش في شك وفيه جد. لو أن فيه شك وفيه جد كنا نلتبس تغليب كفة على كفة، إنما كمن المسألة لعب بقى إيه؟ ما عندوش حرص جدي في أنه يصل إلى الحقيقة، ولو كان عنده حرص جدي أن يصل إلى الحقيقة لانتهى إليها مغامرة. نعم.